موضوع آخر. نعم. يعني عندي بعض الإخوة الأصدقاء يعني يكسرون الجياس والروحات في البيت عندي، فما هي الطريقة المثلى التي يعني يستطيع الإنسان أن يتخارج معهم بدون أن يجرحهم؟ الأدب لأن في زيارتهم كثرة الزيارة ضياع للأوقات. الأدب القرآني: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعلمون هذا الأدب القرآني ثم ينفذ فيهم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. يا شيخ أرجو من الله ثم منك، أولا أرجو من الله أن يجمعنا بك في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. نطلب منك الدعاء. أرجو لك خير الدنيا والآخرة، وأن يتوفانا جميعا على الإيمان والتوحيد الصحيح. اللهم آمين. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.